وإن كان الكل سوى المسلم مشرك. هؤلاء أشركوا مع الله العزير والعجل، وأولئك أشركوا الأنجم، والآخرين أشركوا مريم وعيسى، وآخرون أشركوا النيران، وآخرون أشركوا أنواع، ولا يزال هذا يتجدد. كما أشرك اليوم، كما أشرك في هذا اليوم مع الناس، مع الله، ماركس ولينين وأتباعهما من الاشتراكيين والشيوعيين والقاديانيين والبهائيين والماسونيين والوجوديين، وهذه الأشكال الضالة المضلة التي كلها فروع لليهودية، كلها فروع لإضلال الناس وإخراجهم عن دين الله الحق. هؤلاء جميعا يقول الله عنهم ممن لم يرد الإسلام ولا الإيمان فلم يؤمن بمحمد نبيا رسولا ولا بالقرآن كتابا منزلا ولا بالإسلام الدين الحق ناسخ للأديان الماضية والذي لا دين بعده وهو دين الخلائق كلها دين العالم ولا دين عالمي إلا الإسلام. فالأديان السابقة أديان قومية أرسلت لبني إسرائيل ولأمثالهم، ولقد قال عيسى كما في الإنجيل وكما وقد قال يا بني إسرائيل أرسلت إلى يا إني أرسلت إليكم إلى كباش بني إسرائيل إلى خراف بني إسرائيل. أكد هذا القرآن عندما قال الله تعالى عن عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي لم أرسل لسواكم. فمن آمن بعيسى من غير بني إسرائيل آمن بدين لم يطلب منه ولم يرسل إليه، عربا زعموا أو غير ذلك من بقية الفئات. ويؤكد هذا المعنى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة، قال خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. فمن زعم أن اليهودية عالمية فهي من أباطيل اليهودية، ومن زعم أن النصرانية عالمية فهي من أباطيل النصرانية. ولا دين عالمي إلا الإسلام، إلا الرسالة المحمدية. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الله يفصل بين هؤلاء الرافضين للإسلام المصرين على الشرك والكفر، هؤلاء الذين يأبون إلا التكذيب، سيردون فيعلمون، وسيفصل الله بينهم ويحكم بينهم، وسيعلمون إذ ذاك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن لم يأتي بالإسلام لا سبيل إلى دخوله الجنة ولا طمع له في رحمة الله، وهو في النار خالدا مخلدا أبدا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، شهيد بعلمه، شهيد بأمره، شهيد بإرادته جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. الله أكبر. ألم ترى، يقول الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه، ويقول تبعا له لجميع المسلمين من أتباعه، كما هي نداءات القرآن ودعوات القرآن. ألم تر يا محمد، ترى بقلبك، ترى بعلمك، ترى بإطلاع الله لك على ما هناك، أن هؤلاء الذين جحدوا من الناس وكفروا وأشركوا هل يجدون نظيرا لهم في خلق الله من الإنس، من الحيوانات والجمادات وكون الله الأعظم؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ في السماوات الملائكة يسجدون أبدا، وكما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أطت السماء وحق لها أن تأط، صوتت لثقل ما تحمل، كما يصوت السقف من خشب عندما يثقل بمن عليه فيأخذ في التصويت، فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء صوتت وحق لها أن تأط. ما أجدرها بذلك، ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وفي رواية يقول: لا إله إلا الله، ويكون الذكر، ويكون التقديس، ويكون العبادة هي للملائكة كالنفس للإنسان، كما أن الإنسان لا يعيش بلا نفس صاعد أو هابط، كذلك الملك بالفطرة لا يستطيع أن يعيش بلا عبادة، فالعبادة للملك كالنفس للإنسان. ألم تر أن الله يسجد له يعبده؟ والسجود هو أقوى العبادة ومخ العبادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا ربكم في سجودكم فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه يسجد. والسجود هنا كناية وعبارة عن العبادة بكل أنواعها، وأعظمها السجود الذي لا يجوز ولا يحل لمخلوق، حتى للنبي، حتى للملك من باب أولى. يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ومن في الأرض، وسيفصل ربنا من في الأرض الذي يسجد ومن في الأرض، وكما قال زيد: ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، والشمس تسجد لربها، والقمر يسجد لربه، والنجوم تسجد لربها، والجبال تسجد لربها، والشجر يسجد لربه، والدواب على كل أنواعها، وكثير من الناس تسجد لربها، وكثير من الناس، والكثير من الخلق ممن آمنوا بالأنبياء قبلنا، وممن آمن بخاتم الأنبياء معنا أو قبلنا، ومن سيأتي بعدنا إلى يوم البعث والنشور، كذلك سجدوا، كذلك عبدوا. ولكن من الناس من لم يفعلوا، فقال الله عنهم: وكثير حق عليه العذاب، وكثير ممن لم يسجد من الناس، وكثير حق عليه العذاب، سيعذب نتيجة تمرده في العبادة وعدم سجوده لله، لأن الله ما خلق الإنسان، ما خلق الجن إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس ممن أشرك، ممن كفر، ممن لم يعبد الله ولم يؤمن به وبأنبيائه، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، من أهانه الله بالذل والخزي في الدنيا وبالعذاب يوم القيامة، لن يعزه ملك، ولن تعزه دولة، ولن يعزه أولاد، ولن تعزه جيوش، بل لا يزيده كل ذلك، كل ذلك لا يزيده إلا ذلا وهوانا وعذابا وخزيا. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء يفعل الله جل جلاله ما تشاء إرادته، ما يشاء أمره، ما يريد في خلقه، يملك الكل، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء وبما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف سجود الدواب والشجر والقمر؟ قال قوم: فيئها وظلالها هو سجودها. وهذا كلام لا معنى له. سجودها كما وعبادتها كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والشيء يطلق على كل شيء، على ما سمى الله تعالى في كتابه من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب على كل أصنافها وأنواعها. الكل يعبد الله ويذكره، ولكننا لا نفقه تسبيحهم. وقد فقه تسبيحهم لبعض خلقه من الأنبياء، كما قص الله علينا فيما أعطاه لسليمان وأعطاه لداود. فكان سليمان يفقه تسبيح الطير وتسبيح النمل، وكان يفهم ويفقه ويكلمهم ويكلمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. ففي المعجزات الواردة عنه المتواترة المقطوع بصحتها المستفيضة استفاضة واردة عن الجماهير من الصحابة، أنه كلمه الجمل وجاءت شجرتان وهو يريد قضاء حاجة في البرية، فاجتمعتا إلى أن أضلت ثم ذهبتا إلى مكانهما. بل وأكثر من هذا، حن الجذع الشجر المقطوع، الخشب المقطوع من الشجرة وهو ميت مرتين، الشجر لا نعلم أنه ينطق، ثم قطع من الشجرة. كان يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام المصنوع من هذه الأخشاب، عندما غيره بمنبر أعلى من الأول، أعلى من الخشب التي كان يقف عليها، حن هذا الجذع، جذع نخلة، حتى سمع حنينه وصوته كل من في المسجد. فنزل عليه الصلاة والسلام ضمه إليه فسكت، وشكى إليه الضب، وشكى إليه الذئب، وشكت إليه حيوانات، وفهم عنها وأجابها عليه الصلاة والسلام. وما من معجزة كانت للأنبياء قبل إلا وكانت لنبينا عليه الصلاة والسلام وزيادة. إن كان إبراهيم خليل الله فمحمد خليله وحبيبه، إن كان موسى كليم الله فموسى كليمه فرفعه الله إليه. ذهب في ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، وأمره بالصلاة وأمره عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الإنسان العنيد، هذا الإنسان المشرك الذي انفرد من بين كون الله الأعظم، الذي تمرد تمردا لم يتمرده شجر ولا حجر ولا دابة ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، فكلها عبدت الله ووحدت الله وقدست الله وسجدت لله، إلا هذا الإنسان المشرك، إلا هذا الإنسان الكافر تمرد على ربه ولم يسجد ولم يؤمن. ولذلك قال الله عن هذه الفئة: حقت عليها العذاب، أصبح العذاب في حقها واجبا، لا منحى عنه ولا مبعد، قائم به، وإن مات عليه خلد في النار إلى أبد الآباد في ذل وهوان، لن يرفعه عز عزيز ولا ملك ملك ولا قوة جيوش. فمن أذل الله لا معز له، ومن أعز الله فلا مذل له، والله يفعل ما يشاء. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا جلال الله ويا رحمة الله من عذابه ونقمته، اللهم أعذنا منها، اللهم أبعدنا منها، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم رضاك، اللهم اكتب لنا الجنة وابعدنا عن النار. هذا الوصف يذهل كل مرضعة، هذا الوصف يذهل كل حامل، هذا الوصف يذهل العقلاء. نقرأ هذا صباح مساء، يقرأه المؤمن والكافر، وإذا به ساهٍ غافل عن ذلك، إلى أن أصبح يوما من الأيام وجها لوجه مع جند الله الذي لا يحصي عددهم إلا هو، يصبح في قبره وقد انضم عليه وذاب أهله، لا امرأة ولا ولد ولا أتباع ولا جند ولا مال، فانفرد به ملكان فيأخذان يسألانه من ربه، فإن أجاب فقد فاز ونجا، وإن لم يجب رصد الرسوب الأبدي والخذلان الأبدي. نعوذ بالله، نعوذ برحمته من عذابه. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فئتان عدوان تخاصما، فئتان تخاصمت في ربها. قالت فئة الرب له شركاء، تعالى الله عن ذلك، وذهبت تترك الواحد الأحد الفرد الصمد، وتعبد الأحجار وتعبد الخلق معه وبدونه. اختصموا في ربهم. قال الموحد المؤمن الله ربي خالق كل شيء، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الملك الحق، خلق الإنسان من عدم وأذهبه للعدم وسيعيده مرة ثانية بعد الموت. فجاء الكافر وخاصم الموحد المؤمن وقال له وجادله بغير حق، بغير علم، بغير هدى، بغير كتاب مبين. وكان الأولون يقولون الله وشركاؤه، وجاء الكفر المجددون، المجددون للكفر، المجددون للفساد، المتقدمون في الكفر، المفسدون للخلق وللبشر، فقالوا لا إله. ومعاذ الله وتعالى الله، مع أن في كل آية في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن عميت بصيرته قبل أن يعمى بصره. فهذه السماوات العلى بنظامها، بنجومها، بمجراتها، بليلها، بنهارها، وهذه الأرض بمن عليها ومن فيها من جبال ووهاد وتلال وشعوب وحيوانات وطير، كل ذلك قال عقل هذا الأفاك الفاسد وجد من غير موجد. ثم نازعه المشرك الآخر فقال هذا، وفي الحقيقة عبد معه غيره، عبد قادته، عبد زعماء، أشركه مع الله. وقال الطبيعة، وهو يصف الله بالطبيعة، فكل ما هو من صنع الله قال هو من صنع الطبيعة، فسمى الله بغير اسمه زيادة في الضلال. وهكذا تخاصم مؤمن وكافر، مؤمنون وكافر، وهي خصومة أبدية إلى يوم البعث والنشور، إلى اليوم اللي يعرضون هؤلاء على الله، فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار. هذان خصمان، الإشارة لمن ذكر الله قبل من الذين أكرمهم بالجنات خالدين فيها تجري تحتها الأنهار، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن وصف من فئات الكفار والمنافقين، هذان اللذان أشار إليهما خصمان اختصموا في ربهم، خصمان فئتان. ثم عاد الضمير للجمع، لأن كل فئة جماعة، كل خصم جماعة وليست واحدة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال تعالى فالذين كفروا قطعت كفروا الفئة الثانية التي خاصمت الذين آمنوا الذين جادلوا بغير حق بغير علم بغير هداية بغير كتاب بين واضح فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار نعوذ بالله هؤلاء عندما يدخلون النار الله جل جلاله يجعل ألبستهم وأرديتهم وقمصانهم قطعا من النار قطع من الصفر وهو أشد إذا النار علقت به يكون نارها أشد ما يكون هذا الصفر هذا النحاس عندما يلبسه الكافر ويجبر على لبسه ولا يد له في المخالفة ولا يستطيع ذلك يلبسه من جسده كله من رأسه إلى قدميه يحرق يمزق يقطع ولا سبيل إلى أن يفلت من ذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تحترق الجلود والأمعاء والجسد ثم يعيد الله ذلك ثانية بعد ثانية ليزداد عذابا ويزداد ذلا ويزداد هوانا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ونعوذ بالله مع هذه النار المحرقة المسعرة يأتي ملائكة النار فيصبون على رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم والحميم الماء الحار إلى أغلى درجة الحرارة قالوا وهو صفر مذاب نحاس مذاب يصب هذا النحاس وهو ماء حار في أشد غليان الحرارة يصب من رأسه إلى بدنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا الماء الحار وهو ذوبان الصفر ذوبان النحاس يصب من فوق رؤوسهم الحميم قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر يذاب يسحب ما في بطون من أمعاء وكرش وكل ما في الجو يصهر يدمر يسحق يصبح رميما يصبح سحما يصبح رمادا يصهر ما في بطونهم والجلود يصهر جلودهم وتذوب يصهر ما في بطونهم من أمعاء وكرش تصهر جلودهم جميعا بكل بدنهم وكل أنواع يذاب يصهر يحرق يسعر حتى يصبح فحما يصبح فحما ويصبح رمادا يصهر ما في بطونهم والجلود وتصهر الجلود قال تعالى ولهم مقامع من حديد المقامع جمع مقمع وهي المرازبة يحملها الملائكة قالوا كل ضرب من هذا المقمع من هذه المقامع لو ضرب بها جبل لتفتت يضربون بها رؤوسا وظهورا وبطونا وعظاما وفي جميع أعضاء الجسد لهم مقامع من حديد للملائكة ملائكة النار مقامع يضربون بها هؤلاء الكفار لهم للمعذبين في النار لهم مقامع تجعل من أجلهم يضربون بها ويسحقون ولهم مقامع من حديد قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها هؤلاء في مثل هذه الحالة يحاولون أن يفروا من النار ولكن كما قال الفضيل بن عياض أين يفرون أيديهم مسلسلة أرجلهم مكبلة هم بين يدي ملائكة النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون كلما أرادوا في كل لحظة خطر ببالهم أو حاولوا ذلك، كلما أرادوا لمجرد إرادة، أما أن يستطيعوا فعلا ويخرجوا ليرجعوا، هيا هم أعجز من ذلك وأذل من ذلك. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار من غم، أرادوا أن يخرجوا من غمها من كربها من آلامها من حميمها من سعيرها من مقامعها من العذاب الذي فيها بكل أشكاله وألوانه، أعيدوا فيها بمجرد ما يريدون يخطر لهم هذا ببال، أخذوا بعن ودفعوا بعن وضربوا بالمقامع وصب الحميم على رؤوسهم وشدت الألبسة التي هي من نحاس على أجسادهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ويقال لهم ذوقوا تمتعوا خلدوا في هذا العذاب المحرق في جهنم المحرقة، ونعوذ بالله من الخذلان. غدا عندي شغل ساغيب إن شاء الله إلى السبت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك، أعذنا من نارك، أعذنا من عذابك، أكرمنا بجنتك، أبعدنا عن الشرك وعن النفاق، أكرمنا بدينك، أكرمنا بعبادتك، أكرمنا بتوحيدك، أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.